سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد سيسمى الربين دحنين يشترد الحنان. ألف لام ميم را، تذاك النذ اللياث الكتاب دي نزر فلاك غربة بشير نذر حق، لكن التصديم الدن ولكن نور منا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ربي رفض النهنوان مبرث إجزات الظرم، يقاذ في العشر الرحمن، يسخر الضيطيج يقول كل يوم لا يتسجال غالوقت يزدد تسمان، الأمر يتضبر ثم يتبين در العلامات، أكني مها فتمنم ذرد مليل بذنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذن سكقات ثمورث يقمز دي ذرار رصانت إشفن ذم كل الثمار، يقم ذكس في يهوين كل سنة ذم قفر اشفر ذر خير الطرام تفاث روحك النيا أشي تغموثي دسيض في ذيك يكو ذر علامات إيو ذاك يتخمما. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من عناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ذي القاعة انقرفت سبحير ذي الجنانات، ذي قسن تزور إهران، تزين السمر شخلاف، في ظن بخلاف، كيف كيف من يثست ذي المكرن ستميفت، ذي قيك ذي العلامات إرقهم يلن ذي العقال. وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا ننال في خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا قلت تعجب أثنى العجب مدنان أذغمني لي ذكال أدنو غرض الخلق جديد ذوي ذاك نيك فرن أسباب نسن أسنرن القيود سيم قراض نسن ذوي ذي أصحاب تمس ديما ذيك سرقي من. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. الطرف نكد عجرل الشرع تبق في الجعفو عدن يقنا من الاثنين أثن بفيه عفو إمدن غصم ضرمن العقاب بفيه يعار عفذ الشنفن فلاش. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أقر نسوي ذي خفرا أي غرود نزير فلاش المعجز ذا غرب بيش اختني ذا منظر كان كل القوم سعان فيه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ربي يعلم كثر فذ كل إنسان أما يكمل نغي ينغص ذي السكرة ازدخر بس فيون كل شيء غرس الميزان. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار. يعرم سويني غفن ذوين ندي حضرا مقر عليه الشنيس غرس عذر مرة سويني رفذ النواج سويني ثنر في ذلا ذويني ثفر ذقيل ذويني رحون ذقاش. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يساوي في التبعا الشجات السنغذ الفرس اتعسن تسرثنا الربية ربوري تكشكر القوم أين هلن ذي النعمة حشما بدر النثنية أين لن الخطر نسن ربي ما يضغط غريم المصيبة في ون القوم حدري اللي مغيريش ونتيرن في اللسن ولا ونثني من عن. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إذن سيون ديشانا رفرق سرخوف يكوذ الطمع يخلق سيهن الزيان سوامان الرعد ليس سبح يس إذن الملائك دي الخوفيس يتشجع السعقات يستذي الحق ون يبغى نهني جدر نفر ربي نستيق ومشيشا. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الدعي صحا غرس مذوي ذي ذعون غريس وزند سكن الشماء أمن يفكن رونيس غر ومن يثبع ذن أكن ضوضا غريميس إذا نرثذ صوضا أفضع الدعى الكفار. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. ضرب متسجدا وين يلان ذي جهنية وين يلان ذي القاعة اشرف غير نغس بسيف تيرين سن لست شجيد أم الصبح مثل مديث. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ينسل منهم ذبافي ينوان يكذ القعا ينسل فنظ ربي ينسل نمشي ثقما أغير السيذي معونا وذر النزم رذن فعان نغذرني من ننسن ينسل ما يعذر ذر غار ذوينك النظرا ماذا عذر ثفث ذطرام نوق من أسيا ربي يشريش وذي خرقا أما كني خلق ربي ثم يخرض أسنث خرقيث إن أسنث ربك خرقا كل شيء أثنستي ذا وحيد يكد النكس المرا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله المثال. يفقد من ذي جهنية يغثر حمر مرة كل يوم حساب القدريس يبدو حمر طاس تكفث سنه ومان أكن نذر معذن يستيم في ثمس أكن نتصنع مذيك سن أي نراث رسم ذي الشبوح نغذر حرج يكون ينفعن أكا قد يبوي ربي المثال إلحق ذي الفطر في كفتان تروح ذين ماذا ينفعن مدن أذي قيم يزدر سرقع يزدر معناه يصوب أكيد يستوي ربي المثول أكنت فهمم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد استعان وذاك الدين عمن إذا فنسن الجنة ماذا وذدنا نعيم ران أمر هذا السعون خيلان ذي القاع يسن شثن أذ قفر ندف ذنيس إما ننسن ذوي ذاك النقسعان الاحتف يعرن مشي ذكا ذي جهنم ذي زدغن ذوي ننذ يرسو حزب أفمن يعلم فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ونكن يحصن ذي الحق أين يقدن زربا فيك من يدرغن يخفر أثني ذي اسمك ثين ذو ذي اللن ذو حذقن وذي خني يسوفين سر عهد الرب مفكانت والخد عن العهد نسن وذي خنور نجزم أين سيد يوم الربي أذي قموري جزم استوقذ نفاف نسن استوقذ نير حساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وإذا كنني صبرا يوذ من بفن سن تظلت في الدن غرس ذقيا نثني نرزاق أزقا نثني لصدق استفران عينني أسقفر نسوين الهان أين كنون الهلا وإذا كنني قسعان تقرب خمير هان للجنة تهجث نزدوغ إذا سنسكش من وذاك يصرح ذي الدريان سن ذي الولد لزوج سن المريك ذي حشمن فلسن ذي مكل ثبورث أثن هني نسنينين سلام من الله في اللوان إمي تصفرم في النلم تقرب ذا خمير هان والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وإذا كنني خدعان العهد الرب مفكانت وإذا كنني جزمن أين سيد يوم الربي أذي قموري جزم استفسد ذي القاع وإذا كيس عن ذي النعلات أذير خمس قرام الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ربي يسوسع الرزق غفيني فغان يحكميث فرحا نسو معيشن الدنيث أثن ومعيشن الدنيث ذي لخرث الزهد سويعث ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أقر نسوي ذي خفران أي غرور دنزير فلاش المعجزة غرب بيس إنسا أثنى ربيا يتظل الوين قفغا مذوينك النثوفا يسول له ثرغورس على الدين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقذك النيومن السلس ولو ننسن إما لا ذكرنا ربيا أثنسو ذكر ربيا السلس ولو ن وقذك النيومن ذي الصلاح كان خدما السعان ثم عيش تزدقات ثو غارين غروين الهان ذي الأخر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أكان أكيد الشجاع غري وثلما عدات قبرس تصدر مات أكند غرض فلسا أي نية قدن وحا نهني خفرن سوحنين إنسا نتشد ببيو أري اللي ويضا من التسا فلس كاني تشريا غرس كاني تغرى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد لكن يليش القرآن يسرحوني ذرار أشقق يسرق عام أذكرني يسر الموتى ثيري مثل القرآن أقيا ألا ذيل الرب يكون مور أني والعليم نرى وقذا كني يمنا لو كان ذقف غير ربي أده ذو مدن سيرني مزر وذا شفرا المصيبة نداوال سوينك إني خذمن نغد غريم ثقربثا ألما ذسمد يوض غرسن الوعد الربي رب ريسخل في الوعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أم صخر في الأنبياء وذكي عدن قفريك فكي غسن شويت نطوع إوي ذاكني خفران ومن بعدك نتفاطنيد أمشي للعقابيو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ما يعذر وين عسن كل فر وحدة شثخ الدم أذوين النظر الشماء وقمني رب شريك إنسنها وسمثن نغثب غمثي خبرم سوي نور يعلم ذي القاعة نظر نمتي كان ذوار هلا يسوزي ندوي ذاك يخفرن الكفر نسن اسقري عن غففريد غففريد ربي وإن نظل لربي وليسعي واثي ذي هذون سعن العتاب ذي الدنيث العتاب الأخر أكثر حدث يا ربهني منع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الصفان الجن ثنية ستوعد المؤمنين يشفن الدوش الدون جثمر يسجن اللان أكن رسلينس الشنان يتسجران أبوذ يقاتنا ربي تقر الكفار سمس. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وذك مدن فكر كتاب فرحا وذ يمن ذكسن شوي ندن نزل في الله وذك يمشود ذكسن الأحزاب أي نرث من عجيب نكرنت إن السنة سوى مراد كان أذعب ذا ربي وحدث ورس تقيم غشريك وغرس رجب ذا مدا وغرس كان الغلغ. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أكا قينتي ذن نزل ذا الشريعة استعرفت مث بعض الهوان سن بعد مكيد يسال علم أورث سعيد حدك ينصر في ربنا غك يمنع. ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أنشجع قبرك الأنبياء نقمشنا الخلف الزواج السعد يذست الدريا وليز مرر النبي أدي وشر المعجزة حسن مسرثنا الربي كل رجل ثاني يتوكثب أذي يمحو نغذي نف ربي وين يفغى أثنغور السجلة وندد ثفغن الكتب اللوح المحفوظ. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلي الحساب. أما نستكنك شويط ذقين سثن وعاد نغنقب ضقد الروحيك فلك كان حشى صواد نكني فلنغى حسب. أولم يروا النانات لضا نقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أني مرضرين لا أمكن السنغس ذي ثمورث أضر ربك نجحكما حد ربطر الحكميس أرب الحساب يقرب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أثن دين فيك يذين وذكي لن قفر سن ربي غرفي ثن مرة أمحي السن ذيان دين يعرم ذا شون يتكسب كل ثروة في الدنيا فيس أدك يعلم أكفريو ثقر الخر وشيران أقدين وذي خفرا كتين ورثن للظن فيا إن سن بركة ربي أما يشهدت قري ذوان ذواني غران العلم ذي الكتب مزورا.